شيخ قلنا في الحديث في حديث إبراهيم بن موسى وفي حديث عائشة جواز استئذان الرجل من زوجة من زوجاته على سبب الأخريات إذا أراد أن يبقى معها. شيخ جواز الوجوب كيف؟ يعني جواز والوجوب لا، الجواز هنا في مقابل المنع، يعني ما نقول للإنسان لا تشاور لأنه ربما تأذن حياء وخجلا، يقول لا بأس استأذن. إذا قلنا جواز ضد التحريم مش معناه؟ فإنه لا ينافي الوجوب، هذا قاعدة معروفة عند أصول الفقه، إذا قيل لك أن تفعل فلا ينافي الوجوب وإلا فمن حقهن، وإنما قلنا لك أن تفعل لأن لا يقول قائل معلوم أن الزوج إذا استشار الزوجات ربما يخجلن أو يستحين فيأذن بذلك، نقول حتى وإن كان هذا الاحتمال واردا فليفعل ما في معنى.